مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. جميل أن تبدأ الصداقة بابتسامة، وأجمل منها أن تنتهي بابتسامة. أوسكار وايلد. ابتسامة المرأة شعاع من أشعة السماء. فولتير. قال أحد العارفين: ابتسم، فإن اليوم خير من الأمس، والغد خير من اليوم. قال حكيم: قد تكون المصافحة بالأيدي شيئا مزيفا، ولكن الابتسامات لا يمكن أن تكون كذلك. المرأة المبتسمة كغرفة دافئة تستميل الإنسان حين يدخلها، فيشعر برفاهيتها وينسى كونه غريبا. كاترين. أن تشق طريقك بالابتسام خير من أن تشقها بالسيف. شكسبير. معظم ابتساماتنا تبدأ بابتسامة شخص آخر. هوارد نيوتن. الابتسامة كالربيع تتفتح بها الأزهار الكامنة في الإنسان. الشاب الذي لم يبكي قط إنسان متوحش، والعجوز الذي لم يبتسم قط إنسان مجنون. Thank you. المرأة التي تستقبل زوجها المهموم بابتسامة دائمة امرأة عظيمة. الابتسامة خطيئة إذا لم يخالطها الحب. شكسبير. الحب دمعة وابتسامة، دمعة من سماء التفكير وابتسامة من حقل النفس. فيكتور هيغو. ما تريد نيله بالتخويف تناله بالابتسام. ستيوارت. قال حكيم: لا تستحق الحياة أكثر من ابتسامة. أشرف ابتسامة، ابتسامة تطفو عليها الدموع. لاندور. قال حكيم: الابتسامة العذبة شعلة من هيكل الأرواح المعذبة. قيل: الابتسامة أقل كلفة من الكبرياء وأكثر إشراقا. احذر من يضحك دائما ومن لا يرى قط ضاحكا. إتيان راي. يكون الضحك بين شخصين في بعض الأحيان دليلاً على الحب أبلغ من أي دليل آخر. أوسكار وايلد. إذا ضحك لك الزمان فكن منه على حذر، لأن الزمان لا يضحك طويلا. جونسون. نزول الحكمة. دخل عمرو بن العاص على معاوية يسأله حاجة، وقد كان بلغ معاوية عنه ما كرهه فكره قضاءها وتشاغل. فقال عمرو: يا معاوية، إن السخاء فطنة، واللؤم تغافل، والجفاء ليس من أخلاق المؤمنين. فقال معاوية: يا عمرو، بماذا تستحق منا قضاء الحوائج العظام؟ فغضب عمرو وقال: بأعظم حق وأوجبه، إذ كنت في بحر عجاج، فلولا عمرو لغرقت في أقل مائه وأرقه، ولكني دفعتك فيه دفعة فصرت في وسطه، ثم دفعتك فيه أخرى فصرت في أعلى المواضع منه، فمضى حكمك ونفذ أمرك، وانطلق لسانك بعد تلجلجه، وأضاء وجهك بعد ظلمته. فتناوم معاوية وأطبق جفنيه مليا، فخرج عمرو فاستوى معاوية جالسا، وقال لجلسائه: أرأيتم ما خرج من فم ذلك الرجل؟ ما عليه لو عرض، أي لمح، ففي التعريض ما يكفي، ولكنه جبهني بكلامه ورماني بسموم سهامه. فقال بعض جلسائه: يا أمير المؤمنين، إن الحوائج لتقضى على ثلاث خصال: إما أن يكون السائل لقضاء الحاجة مستحقا فتقضى حاجته بحقه، وإما أن يكون السائل لئيما فيصون الشريف نفسه عن لسانه فيقضي حاجته، وإما أن يكون المسؤول كريما فيقضيها لكرمه صغرت أو كبرت. فقال معاوية: لله أبوك، ما أحسن ما نطقت به. وبعث إلى عمرو فأخبره وقضى حاجته ووصله بصلة جليلة. فلما أخذها ولى منصرفا، فقال معاوية: فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فسمعها عمرو فالتفت إليه مغضبا وقال: والله يا معاوية، لا أزال آخذ منك قهرا، ولا أطيع لك أمرا، وأحفر لك بئرا عميقة إذا وقعت فيها لم تدرك إلا رميما. فضحك معاوية فقال: ما أردتك يا أبا عبد الله بالكلمة، وإنما كانت آية تلوتها من كتاب الله عرضت بقلبي، فاصنع ما شئت. وفد ابن أبي محجن على معاوية فقام خطيبا فأحسن، فحسده معاوية فقال له: أنت الذي أوصاك أبوك بقوله: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني في الفلاة فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. قال: بل أنا الذي يقول أبي: لا تسأل الناس ما مالي وكثرته، وسائل الناس ما جودي وما خلقي، أعطي الحسام غداة الروع حصته، وعامل الرمح أرويه من العلق، وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض، وأكتم السر فيه ضربة العنق، ويعلم الناس أني من سراتهم إذا تطيش يد الرعديدة الفرق. فقال له معاوية: أحسنت والله يا ابن أبي محجن، وأمر له بصلة وجائزة. قال زيد بن عمرو: سمعت طاووسا يقول: بينا أنا بمكة إذ دفعت إلى الحجاج بن يوسف فثنى لي وسادا فجلست، فبينا نحن نتحدث إذ سمعت صوت أعرابي في الوادي رافعا صوته بالتلبية، فقال الحجاج: علي بالملبي. فأتي به فقال: من الرجل؟ قال: من أفناء الناس، أي من أخلاطهم. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: من أي البلدان أنت؟ قال: من أهل اليمن. قال له الحجاج: فكيف خلفت محمد بن يوسف، يعني أخاه؟ قال: خلفته عظيما جسيما خراجا ولاجا، أي عظيم الاحتيال. قال: ليس عن هذا سألتك. قال: فعما سألتني؟ قال: كيف خلفت سيرته في الناس؟ قال: خلفته ظلوما قشوما عاصيا للخالق مطيعا للمخلوق. فزور من ذلك الحجاج وقال: ما أقدمك على هذا وأنت تعلم مكانته مني؟ فقال له الأعرابي: أفتراه بمكانة منك أعز مني بمكانتي من الله تبارك وتعالى، وأنا وافد بيته وقاض دينه ومصدق نبيه صلى الله عليه وسلم؟ فوجم لها الحجاج ولم يحر له جوابا حتى خرج الرجل بلا إذن. دخلت بثينة وعزة عند عبد الملك بن مروان، فانصرف إلى عزة وقال: أنت عزة كثير؟ قالت: لست لكثير بعزة، لكنني أم بكر. قال: أتروين قول كثير؟ وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير؟ قالت: لست أروي هذا، ولكنني أرى قوله كأني أنادي أو أكلم صخرة من الصم لو تمشي بها العصم زلتي. ثم انحرف إلى بثينة فقال: أنت بثينة جميل. قالت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما الذي رأى فيك جميل حتى لهج بذكرك من بين نساء العالمين؟ قالت: الذي رأى الناس فيك فجعلوك خليفتهم. فضحك حتى بدا له ضرس أسود لم يرى قبل ذلك، وفضل بثينة على عزة في الجائزة، وأمرهما أن يدخلا على عاتكة زوجته، فدخلتا عليها. فقالت لعزة: أخبريني عن قول كثير. قضى كل ذي دين فوفى غريمه، وعزة ممطول معنا غريمها. ما كان دينه؟ وما كنت وعدته؟ قالت: كنت وعدته صلة، ثم تأثمت، أي تحرجت منها. مزون الحكمة. الضحك شمس تزيل الشقاء عن وجه الإنسان. هيغو. الضحك النابع من القلب رياضة داخلية لا تضطر المرء إلى الخروج من بيته. بارمن. من أهم مظاهر الغرور عند الإنسان الضحك، لأننا لا نضحك إلا على ما نعتقد أنه دون مستوانا الفكري. هوبر. ما يضحكنا سخريتنا من نقص في سوانا نتعامى عنه في أنفسنا. هوبرت. إذا ضحكت الأقدار كان ضحكها نذير سوء، وإن عبست كان عبوسها بشير خير. لامارتين. حيث يبكي الشجاع يضحك الجبان. الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. إذا لم تستطع أن تغرس حياتك بالزهور فلا أقل من أن تزينها بالضحك. ديترلين. الممثل المضحك سخرية في الظاهر وفلسفة في الباطن. جورج تيرموت. مزون الحكمة. دموع الأطفال توسلات، فإذا لم تكفكف كانت أوامر. دموع العذارى أقوى سلاح، وضحكهن أمضى سيف. قال حكيم: دموع المرأة أقوى نفوذا من القوانين. تبتهج السماء بدموع يذرفها آثم تائب أكثر مما تبتهج بمئة رداء أبيض يرتديها مئة من الصالحين. هيغو. دموع العين أجمل من ابتسامة الشفتين. موسي. دمعة واحدة تلمع على وجنة شيخ متجعدة أشد تأثيرا في النفس من كل ما تهرقه أجفان الفتيان. جبران. الذي يحب بإخلاص محب يبكي. سيرفانتس. لا تسكب الدموع الطازجة على الأحزان القديمة. يوروبيتس. ليس المهم أن تعرف سبب الدموع، المهم أن تمسحها. ماترليك. دموع المرأة الجميلة، شخص صامت يجيد الخطابة. هوفر. قد تنسى الذي ضحكت معه، ولكنك لا تنسى الذي بكيت معه. جبران. قال أحد الحكماء: علينا أن نبكي الرجال عند ولادتهم لا عند مماتهم. مستمعينا الكرام، شكرا جزيلا لكم، وحتى نلتقي ثانية بإذن الله تعالى، لكم أجمل تحيات عبد السلام جاد الله ومحمد عبد الله. مزون الحكمة. مزون الحكمة رحلة يومية على صوت الخليج.